يا ليل دانا هوادانا طاب السهر ويانا طاب السهر طاب السهر ويانا طاب السهر رص الصفوف دق الدفوف رص الصفوف دق الدفوف يا ليل دانا وادانا طاب السهر ويانا طاب السهر طاب السهر ويانا طاب السهر الفرح واكثر انت يا بدر البدور انت يا بدر البدور جمعنا هلل وكبر نهديك ورد وزهور نهديك ورد وزهور اي انت نور الفرح واكثر انت يا بدر البدور انت يا بدر البدور جمعنا هلل وكبر نهديك ورد وزهور رص الصفوف دق الدفوف رص الصفوف دق الدفوف يا ليل دانا وادانا طاب السهر ويانا طاب السهر طاب السهر ويانا طاب السهر باركنا بحفلك جينا نفرح من جديد جينا نفرح من جديد كلنا نسهر لأجلك من قريب ومن بعيد من قريب ومن بعيد جينا باركنا بحفلك جينا نفرح من جديد جينا نفرح من جديد يبا كلنا نسهر لأجلك من قريب ومن بعيد رص الصفوف دق الدفوف رص الصفوف دق الدفوف يا ليل دانا وادانا طاب السهر ويانا طاب السهر طاب السهر ويانا طاب السهر يسعدك ربي بدربك كل لحظة وكل حين كل لحظة وكل حين يبا نعرف الطيبة بقلبك انت ليك هذا اليقين انت ليك هذا اليقين يبا يسعدك ربي بدربك كل لحظة وكل حين كل لحظة وكل حين نعرف الطيبة بقلبك انت ليك هذا اليقين رص الصفوف دق الدفوف رص الصفوف دق الدفوف يا ليل دانا وادانا طاب السهر ويانا طاب السهر طاب السهر ويانا طاب السهر يا